كصاحب الزي حالك بشعيش بركات صاحب الزي حالك مش باين قل ليه هو اللي اداله زمانه ينسى الناس اللي ليه يا صاحبي الزي حالك مش باين قل ليه تحية ميت شمعة فنان محمد عزت وكل فرقته دكتور الفن يقول جيد نسهر معاه ونسمع معاه احلى كلام عشان خاطر بعوده خلي محمود وكرم والباشا صلاح كل راجل باسمه يقول زي ما انت على نفس الكلام والسمع دوم باشا عيش بركات كل عزبة البوصة بيبعت تحية ميت شمعة اللي بالحقيقة كل حضور عشان خاطر عريس الليلة باش يوسف كل أهل بلاش جميعا يا صاحبي ازاي حالك مش باين كل ليه هو اللي اداله زمانه ينسى الناس اللي ليه بكرة الزمان يديني يكبرني عليني بكرة الزمان يديني يكبرني عليني وانا صاحبي شايف بعيني وعمري مكبر عليه لا لا لا مسافر من بلادك ومفارق الأحباب خلاص قفلت بابك هتعيش مع الأغراب صح صح أبو بركات حلو برضو أبو عودة أبو عودة بدل نسيل عشان خاطر كل عزبة البوصة كل الفرح كل الناس موجودة يعني معلم عيد معلم كرم معلم محمود وكل الفرح يا مسافر من بلادك ومفارق الأحباب خلاص قفلت بابك هتعيش مع الأغراب يقولوا بواقف حسبوها بالأرقام يقولوا بياخذ كام حسبوها بالأرقام يسينك شارب عالقام وعايش في عذاب ناس يا ناس ناس تحسب يوميتك شهرك بصفك نسيونك سايب بيتك ونورك زي ظلام يقول هو ده الكلام هو ده السمع يقول عشان خاطر محمد عزت فرقته حبيبي عشان خاطر كل الدفعة ابو الجوكس بحيي كل الفرح عشان خاطر القوات المسلحة عماد مصر كل الجيش والشرطة كل حكومة السيسي ناس يا ناس ناس تحسب يوميتك شهرك بصفك نسيونك سايب بيتك ونورك زي ظلام يا ناس سبوك الحال يا ناس مالكم وما يا ناس سبوك الحال يا ناس مالكم وما لو جيتوا شفتوا احوالنا هتغيروا الكلام حب النبي سجل حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي الغربة صعبة الأصعاب الفراق يا أبو بركة يا حبيبي أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب حب النبي سلام برضه بعودة بقول أصحاب عزبة البوصة بالكامل حي الكعبات الكعبات أول وثاني مليون كل الناس أصحاب أصحاب أصحاب اسمي ناس أصحاب أصحاب أصحاب أصحاب أنا مشيت بعمري معاهم وظني فيهم خاب أنا مشيت بعمري معاهم وظني فيهم خاب هو ده اللي حاصل هي الدنيا كده يوم حلوة يوم مرة عزبة البوصة عزبة البوصة عزبة البوصة عزبة البوصة أبو قرش أبو فوصة عزبة البوصة مرة مليون برد عشان خاطر عزبة البوصة برد التحية الزيت طبعا أصحاب أصحاب أصحاب صصحى الاسمي يا صصحى انا مشيت بعمري معاهم. عزبة البوصة ورجال عزبة البوصة اخو العريس بحييهم، ابو عبد العال بحيي العريس وعزبة البوصة. أصحابي دول ظلموني في الشدة سلموني، أصحابي دول ظلموني في الشدة سلموني، أنا خلاص حبيب صحابي عشان هم زمان باعون، أنا خلاص هبيع صحابي عشان هم زمان. روح على عشرة حد صلاح معاه على عشرة حد حبيبة بجودة عزة القصة شباب التعبان باشا حبيبة بجودة عريقي. كل الوحدة الوطنية